الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فنستكمل الدرس الثاني من كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا عند الأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إمام الحرمين رحمه الله تعالى يعدد الأحكام الشرعية، وذكر أنها سبعة. فذكر من الأحكام التكليفية خمسة أحكام، وذكر الصحيح والباطل وهو من الأحكام الوضعية. إذن فالحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم بمعنى المنع، بمعنى المنع أو بمعنى القضاء، وسمي القاضي حكما أو وسمي القضاء حكما لأنه يمنع من غير المقضي، يمنع من غير المقضي، يعني إذا قضى القاضي بقضاء فإنه يلزم بالقضاء ويمنع من غيره. وكما قلنا سابقا منه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكم في اللغة بمعنى المنع، وقيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. والأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام وضعية وأحكام تكليفية. وأحكام تكليفية في الاصطلاح الحكم هو، بعضهم يقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، وبعضهم يقول هو ما دل عليه خطاب الشرع، وبعضهم يقول هو مدلول خطاب الشرع، وبعضهم يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد عشان إيه؟ لأجل أن يدخل فيها الناس والمكره وإتلاف الصبي والمجنون وما أشبه ذلك. فالحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، وهذا الطلب إما أن يكون طلب للفعل أو طلب للترك أو تخيير أو وضع. من طلب أو تخيير ده الحكم الشرعي التكليفي، أو وضع ده الحكم الشرعي الوضعي. يبقى إذن الأحكام الشرعية بتنقسم إلى أحكام تكليفية وهم خمسة، خمس أحكام: الواجب، المندوب، المباح، المحظور اللي هو المحرم يعني، والمكروه. طيب الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية هي ذكر منها الصحيح والباطل، ذكر منها الصحيح والباطل. يبقى الحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع، يعني إيه؟ الأحكام الشرعية بعضهم قال الحكم هو خطاب الشرع، خطاب الشرع. الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، يبقى هذا هو الخطاب. ما هو الحكم؟ وجوب الصلاة، ده الحكم الشرعي. يؤخذ من ذلك أن الصلاة إيه؟ واجبة، وجوب الإيه؟ وجوب الصلاة. فهل الخطاب هو نفسه الحكم، أو ما دل عليه الخطاب هو الحكم؟ يعني أقيموا الصلاة ده الخطاب، ما دل عليه الخطاب، ما دل عليه لفظ أقيم الصلاة الوجوب. فبعضهم يقول هو مدلول خطاب الشرع، وبعضهم يقول هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وبعضهم يضع بدل كلمة المكلفين يقول بأفعال العباد ليدخل الصبي والمجنون، لأن الصبي والمجنون مخاطب بحكم الوضع وليس حكم التكليف. يعني لو أن صبيا أتلف مال إنسان فيجب عليه أن يضمن، هذا الوجوب في مال الصبي من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن الصبي لا يخاطب بالأمر والنهي وهو صغير، يعني لا يجب عليه، ولكن يجب على الولي أن يؤدي ضمان ما أتلف هذا الصبي من ماله، من ماله إن كان له مال. ولذلك بعضهم يبدل كلمة المكلفين بأفعال العباد، وبعضهم يزيد في التعريف، يقول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. يعني إيه من حيث أنه مكلف؟ لأن بعض الخطابات الشرعية بتتعلق بفعل المكلف، ولكن ليس من جهة التكليف، ليس من جهة الأمر والنهي، ليس من جهة الاقتضاء أو التخيير، وإنما من جهة الإحصاء. والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب للشرع متعلق بفعل المكلف وليس من جهة التكليف، وإنما الله تبارك وتعالى يخبر أنه يحصي أعمال عباده، يحصي أعمال عباده. يبقى الحكم في اللغة المنع، في اللغة المنع، وفي الاصطلاح ما دل عليه خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد، بالاقتضاء أو يقولون بالطلب، الاقتضاء اللي هو الطلب، وهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف، فإن كان هذا الطلب للفعل جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المستحب أو المندوب، وإن كان طلب الترك جازما فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو الإيه؟ فهو المكروه أو التخيير، وهذا التخيير هو المباح، أو الوضع، وهذا هو خطاب الإيه؟ خطاب الوضع. والتكليف يبقى احنا بنقول فعل المكلف، المكلف ما هو المكلف؟ التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. يبقى نرجع مرة أخرى، نقول نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم الشرعي الوضعي والحكم الشرعي التكليفي. فلذلك يجب أن نعرف كلمة التكليف. ما هو التكليف؟ التكليف إلزام ما فيه مشقة، وبعضهم يقول هو إلزام مقتضى الشرع، إلزام مقتضى الشرع، إلزام ما فيه مشقة أو إلزام مقتضى الشرع. ولذلك إن التكليف هذا قد يكون بطلب الفعل أو بطلب الكف، قد يكون بطلب الفعل أو بطلب الكف. وقلنا إن كان بطلب الفعل جزما على سبيل الإلزام فهو الواجب، وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو المندوب، وإن كان بطلب الكف جزما على سبيل الإلزام فهو المحرم، وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو الإيه؟ فهو المكروه. فتكون الأحكام التكليفية خمسة، تكون الأحكام التكليفية. يعني ماذا تعني كلمة التكليفية؟ تعني التي يلزم فيها ما فيه مشقة، يلزم فيها مقتضى الشرع. ولا بد هنا من تنبيه على أمر، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قد تكلم على هذه المسألة، أنه لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يعني يطلق كثير من الإيه من الفقهاء أو المتكلمين في أصول الفقه، يطلقون لفظ التكليف ويريدون به الواجبات الشرعية، بل إن لفظة التكليف تأتي في معرض النفي، في معرض الإيه؟ النفي، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن وقع تكليف فهو في الوسع والقدر والطاقة، وإن وجدت مشقة فهي مشقة قليلة مغتفرة، فهي مشقة قليلة مغتفرة. ولكن يعني شاع ودرجة استعمال أهل الأصول لهذه الكلمة، كلمة التكليف، وهي كما قلنا إلزام مقتضى الشرع، إلزام مقتضى الشرع. والأحكام التكليفية هي ما دل عليه خطاب الشرع، يعني ليس نفس الخطاب هو الحكم، كما قلنا أقيم الصلاة، وجوب الصلاة فهم من أقيم الصلاة، فهو ما دل عليه خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع. وهو ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل يبقى أو ترك أو تخيير، ما دل عليه خطاب الشرع من طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير. قال وهي خمسة، الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، أو نقول الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. نقول إما أن نقول الواجب والمندوب، أو نقول الوجوب أو الإيجاب، أو الإيه؟ الإيجاب. وهناك تفاصيل في هذه المسألة، ولكن يعني الكتاب مختصر في البداية. يقول فذكر الإمام الحرمين رحمه الله، قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية ليست هي القوانين الوضعية. الأحكام الوضعية يعني ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، أو هو خطاب الله، أو هو خطاب جعل علامة على الحكم. خطاب جعل علامة على الحكم وربط فيه بين أمرين. طيب، ما هي الأحكام الوضعية؟ خمسة. إذن الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية خمسة: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. إذن الأحكام الشرعية بتنقسم إلى قسمين: القسم الأول الحكم الشرعي التكليفي، وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. القسم الثاني وهو الأحكام الشرعية الوضعية، وهو خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. ما هو الحكم الشرعي الوضعي؟ هو ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك، أو خطاب جعل علامة على الحكم. ما هو الفارق؟ دي مسألة مهمة. ما هو الفارق بين الحكم الشرعي الوضعي والحكم الشرعي التكليفي؟ هناك بعض الفوارق بين الحكمين. الحكم الشرعي الوضعي لا يشترط فيه الاستطاعة، أما الحكم الشرعي التكليفي يشترط فيه الاستطاعة. القيام في الصلاة في الفرض للقادر ركن، مع القدرة ركن. إذن لو ترك هذا الركن لا تصح صلاته بشرط القدرة. فإذن القيام في الصلاة في الفرض مع القدرة حكم شرعي تكليفي، نقول واجب. أما دخول الوقت للصلاة حكم شرعي وضعي، وهذا ليس في مقدور المكلف ولا يدخل تحت استطاعته. كيف ذلك؟ نقول: هل يستطيع الإنسان أن يمسك الشمس ليأتي بها إلى كبد السماء قبل وقتها؟ لا يستطيع، ذلك. فإذن هذا الحكم الشرعي الوضعي لا يدخل تحت قدرة المكلف، وقد يدخل، كما في النصاب لوجوب الزكاة، فهذا من باب الحكم الشرعي الوضعي، لا بد أن يبلغ المال نصابا حتى تجب فيه الزكاة. هل بلوغ المال نصاب يدخل تحت قدرة المكلف؟ نعم، يدخل تحت قدرة المكلف، يستطيع أن يعمل فيكتسب مالا فيبلغ نصابا فيؤدي الزكاة. الأمر الثاني، الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بالمكلف المتوفر فيه شروط التكليف، أما الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغيره. الحكم الشرعي التكليفي لا يخرج عن المكلف، لا يخرج عن الإنسان الذي يجب عليه هذا الفعل، أما الوضعي قد يكون صاحبه غير مكلف، كإتلاف الصبي. هذا الصبي رفع عنه القلم، الحكم الشرعي التكليفي، ولكن بقي مخاطبا بالحكم الشرعي الوضعي اللي هو الإتلاف سبب للضمان. الإتلاف سبب للضمان، فإذا أتلف يجب عليه أن يضمن. الأمر الآخر أن الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام وربط بين شيئين، أما الحكم التكليفي فهو خطاب طلب أو ترك. الحكم الشرعي الوضعي بيربط بين وقت زوال الشمس عن كبد السماء ودخول وقت الظهر، فربط بين شيئين. أما الحكم التكليفي فهو طلب، الصلاة، أن يصلي العبد. الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف نفسه ويباشر هذا الفعل، أما الحكم الوضعي فقد يتعلق بفعل غير المكلف. يعني نقول القتل حرام، إذن فعل المكلف اللي قتل ده حرام، وجوب الدية على العاقلة، وجوب الدية على العاقلة تعلقت بفعل مكلف آخر، العاقلة بتدفع الدية، العاقلة اللي هم عصابات القاتل، عصابات القاتل بيدفعون الدية مع أنهم لم يخطئوا، مع أنهم لم يخطئوا. كذلك الفعل في الحكم الوضعي قد يكون في قدرة المكلف ولا يؤمر به، يعني الحكم الشرعي الوضعي قد يكون الفعل كما ضربنا مثال بمسألة الايه، نصاب الزكاة، يعني هو هل الإنسان يؤمر بأن يعمل لكي يحصل مالا لكي تجب عليه الزكاة؟ لا يؤمر بهذا الشيء، لا يؤمر بهذا، مع أن هذا الأمر يدخل تحت ايه، تحت قدرة الايه، المكلف. كذلك من الفروق أن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم، أما الوضعي فلا يشترط فيه ذلك. يبقى عشان يجب عليه الزكاة يبقى لابد أن يعلم هذا الأمر. طيب انتقال المال بالإرث من باب الحكم الشرعي الوضعي، فينتقل المال حتى ولو لم يعلم أن مورثه قد مات، أن مورثه قد مات. إذا نقول اختصار، الأحكام الشرعية بتنقسم إلى أحكام شرعية تكليفية وهي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وأحكام شرعية وضعية وهي أيضا خمسة: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. قلنا أن الحكم الشرعي عموما هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب اللي هو الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أو التخيير أو الوضع. وقلنا أن التكليف هو إلزام مقتضى الشرع، أو إلزام ما فيه مشقة، أو إلزام ما فيه كلفة، كل هذه تعريفات للتكليف. وقلنا أن لفظة التكليف هذه لم ترد يعني في الكتاب والسنة إلا بالنفي، وتسمية الأفعال الشرعية أو الواجبات الشرعية تكليف هذا من اصطلاح الإيه؟ المتكلمين. قال هيبدأ يفصل في أقسام الحكم الشرعي التكليفي. قال الواجب، فالواجب ما يثاب، قال الإمام الحرمين رحمه الله، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. انتقل إلى بيان أول أنواع الحكم الشرعي التكليفي، أول أنواع الحكم الشرعي التكليفي وهو أعظمها الواجب. قال وهو ما يثاب، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة معناه الساقط واللازم والثابت، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، إذا سقطت مكانها لازمة للمكان لا تتحرك. والوجبة سقطة مع هدة وصوت، لو الجدار يقول وجب الجدار، يعني سقط وأحدث صوتا وكان في سقوطه لازما لمكانه. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبه، يعني كان أول ساقط، هذا الأمير نهاهم عن السلم فأطاعوه على القتال، فكان أول من قتل في المعركة، فكان يعني أول من قتل في المعركة. فالواجب لغة الساقط الثابت اللازم، ومنه وجب البيع، يعني لزم البيع، وجب البيع أي لزم البيع. عرفه إمام الحرمين بقوله: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا تعريف بالثمرة وهو معيب عند المناطقة. تعريف بالثمرة يعني إيه؟ يعني هو عرف الواجب بثمرته، عرف الواجب بثمرته بما يترتب عليه، وهذا يقولون تعريف بالرسم. أما التعريف بالحد اللي هو الماهية، ما هي حد الواجب، ما هو حد الواجب، ما هي ماهية الواجب، يقولون: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، أو ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. الأول التعريف اللي عندنا في الكتاب: الواجب ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله لا بد من وضع قيد الامتثال، لأن الإنسان قد يفعل الواجبات رياء، طبعا الرياء ليس واجبا، هذا حرام، ولكن قد يفعل الواجبات ولكن لا يقصد الامتثال، ينفق على زوجته، يرد الأمانة إلى أهلها، يرد الشيء المغصوب، لا بنية، لا بنية، فهذا واجب. ولكن ليس فيه ثواب، ليس فيه ثواب. يبقى ما يثاب على فعله لا بد من إضافة قيد الامتثال، امتثال ثواب الله أو امتثال أمر الله تبارك وتعالى ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى، ويعاقب على تركه. الواجب يعاقب على تركه، ولا بد أو الأولى أن يقال ويستحق تاركه العقاب، أو يتوعد تاركه، لأنه قد يعفى عن تارك بعض الواجبات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتارك الواجب تحت المشيئة متعرض للعقوبة طالما تارك دون الشرك، يعني طالما هذا الواجب الذي ترك إما أن يترك الإسلام، والإسلام واجب لا إله إلا الله، فهذا لا بد وأن يعاقب، لا بد وأن يعاقب، وهذا لن يغفر له لأنه مات كافرا والعياذ بالله. أما لو ترك سائر الواجبات فهو تحت المشيئة، ولذا ويعاقب على تركه. الأولى أن يقال يستحق تاركه العقاب، أو يتوعد بتركه، يتوعد بتركه، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه. التعريف الآخر: ما ذم أو ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وهذا تعريف بالحد والماهية، ما هو الواجب؟ ما يذم تاركه. وهذا الذم ذم شرعي جاءت به الشريعة، ليس عقليا أو عرفيا. وهذا الترك وهذا الذم ما يذم تاركه شرعا قصدا، لا بد أن يقصد إلى تركه، لأن الإنسان قد يترك بعض الواجبات نسيانا أو جهلا أو سهوا. مطلقا، ما معنى مطلقا؟ لتخرج بها ليخرج مسألة الواجب الموسع. قد يترك الإنسان الصلاة في أول الوقت، هل هذا تارك للواجب؟ ليس بتارك للواجب، لأنه يعزم على الصلاة، لأنه يعزم على الصلاة، فهذا لم يترك مطلقا. الترك المترك يعني يترك الفعل ويترك العزم على الفعل، يترك النية على الفعل. فيجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بشرط أن يعزم على يترك الصلاة في أول الوقت بشرط أن يعزم على الصلاة في الوقت. يبقى الواجب لغة الساقط والثابت واللازم، عرفه إمام الحرمين بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا تعريف بالثمرة، وهذا تعريف بالثمرة، ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. أما التعريف بالحد أو بالماهية والحقيقة فنقول هو ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فيخرج بما طلب المكروه والمحرم والمباح، لأن المكروه والمحرم طلب الشارع تركه ولم يطلب فعله، والمباح لم يطلب فيه يعني فعل ولا ترك. طلبا غير جازما خرج به المندوب، لأن المندوب طلب طلبا يعني غير جازم، أما الواجب فيطلب طلبا جازما. الواجب يقسم بعض التقسيمات، يقسم بعض التقسيمات، تقسيم باعتبار الفعل، وهو ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين زي صيام رمضان، زي الصلاة، أنت طلب منك فعلا معينا، بر الوالدين واجب معين. أما الواجب المخير زي خصال الكفارة وزي التخيير في الأسرى، التخيير في الأسرى، خصال الكفارة عتق أو كسوة أو إطعام، إذا فعل أي منها أجزأ عنه، إذا فعل أي منها أجزأ عنه، فالمطلوب أن يفعل واحدا من الثلاثة، فهذا واجب مخير خير فيه المكلف. فإن كفر بها جميعا، إن كفر بها جميعا فإن كانت دفعة واحدة احتسب له ثواب أعلاها، وإن كانت بالتوالي أو بالتتابع يبقى الواجب الأول، الواجب الأول. يبقى الواجب باعتبار الفعل بينقسم إلى واجب معين وواجب لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وواجب مخير كخصال الكفارة وكالتخيير في الأسرى. القسم أو التقسيم الثاني للواجب باعتبار وقت الواجب، في واجب مضيق وفي واجب موسع. مضيق يعني هو الوقت لا يتسع لغيره، كصيام يوم من رمضان لا يتسع لأن تصوم فيه يوما آخر، لأن تصوم فيه يوما آخر. الواجب الموسع كوقت الصلاة، الواجب الموسع كوقت الصلاة، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. فهذا الواجب الموسع يتعلق الوجوب بأول الوقت، يتعلق الوجوب بجميع الوقت، والواجب من أول الوقت، يبقى أول ما تزول الشمس يبقى وجب صلاة الظهر. ولذلك نقول يستقر الوجوب بأول الوقت، يستقر الوجوب بإيه؟ بأول الوقت، خلافا للحنفية الذين يقولون هو في أول الوقت نفل يسقط الإيه؟ الفرض، ولا يستقر الوجوب عندهم إلا بآخر الوقت. ولكن الراجح أن الوجوب يستقر بأول الوقت، وأن المكلف يجوز له التأخير بشرط العزم على الأداء. يعني امرأة ستؤخر صلاة الظهر، يجوز لها هذا التأخير بشرط أن تعزم على الأداء. الشرط الثاني أن يغلب على ظنها أنها ستتمكن من الأداء. يعني لو إنسان يغلب على ظنه الموت قبل أداء الصلاة، طبعا في مسألة الصلاة أصعب التصور فيها، ولكن المتصور أكثر في الحج. إن غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى السنة القادمة لكي يحج، يبقى يجب عليه أن يحج الآن، يجب عليه أن يحج الآن. يقول التقسيم الثاني تقسيم باعتبار نوعان، باعتبار وقت الواجب، إلى واجب مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، كصوم اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يستطيع أن يصوم فيه يوما آخر، والواجب الموسع كوقت الصلاة. التقسيم الثالث للواجب باعتبار الفاعل، باعتبار فاعل الواجب نفسه، الإنسان الذي يفعل الواجب. قد يكون الواجب واجب عيني وواجب كفاية. واجب عيني طلب الشارع، وعين الفعل وعين المكلف. عين الفعل لا بد من الصلاة، وعين المكلف لا بد أن يصلي فلان، يبقى كل الناس لازم تصلي. هذا هو الواجب الإيه؟ الواجب العيني. الواجب الكفائي الشارع طلب الفعل بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الفاعل، فإن قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي أثم كل قادر بحسب قدرته، أثم كل قادر بحسب قدرته. والواجب قلنا ينقسم باعتبار الفعل إلى واجب معين وواجب مخير، وباعتبار الوقت إلى واجب مضيق وواجب موسع، وباعتبار الفاعل إلى واجب عيني وواجب كفائي. وقد اختلفوا أيهما أفضل، هل هو فرض العين أم فرض الكفاية، ورجح كثير من أهل العلم أن فرض العين آكد، أن فرض العين آكد. الواجب إما أن يحدد له وقت معين، وإما ألا يعين له وقت. يعني الواجب ينقسم تقسيمات كثيرة، فقد لا يعين للواجب وقت، فهذا لا يوصف لا بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة. يعني مثال التوبة واجبة، واجبة ليس لها وقت معين تجب فيه، فلو تاب الإنسان لا نقول أدى، طب لو تاب متأخرا نقول قضى، لو تاب أعاد، فلا توصف التوبة لا بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، لأنها ليس لها وقت معين. طيب القسم الثاني من الواجب ما له وقت معين، له وقت معين ولكن لم يحدد، حدد له وقت، يعني عين له وقت ولكن لم يحدد، فيوصف بالأداء فقط كالحج. نضرب مثال، الإنسان إذا ملك زادا وراحلة يجب عليه إيه؟ أن يحج. طيب لم يذهب إلى الحج وتأخر للعام الذي بعده، نقول أدى الحج لا نقول قضى. أما إذا حدد له وقت معين فيوصف الواجب بالثلاثة، يوصف بالأداء وبالقضاء وبالإعادة. فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، يعني صلى الظهر على أول وقتها في وقت الظهر. القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، صلى الظهر بعد خروج الوقت ولو كان معذور، سواء كان العذر ده عذر شرعي زي الحيض أو كان عذر عقلي زي النوم. زي ليه النوم؟ الإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. إذا نقول الواجب إما أن لم ي... أن لا يعين له وقت معين فلا يوصف لا بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، وإما أن يعين له وقت ولكن الوقت ده غير محدد فلا يوصف إلا بالأداء كالحج، وإما أن يحدد له وقت معين، يحدد له وقت معين يعني ليه أول وآخر، فهذا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة. والأداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولا، المقدر لها شرعا أولا، والقضاء فعل العبادة بعد وقت الأداء ولو لعذر، والإعادة فعل العبادة مرة أخرى في نفس وقت الأداء. بهذا نكون انتهينا من الواجب، ونبدأ في المرة القادمة في المندوب والمباح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.